أختي تقول: أنا أبلغ من العمر 36 عام، وتقدم لخطبتي شاب معاق، وأخشى إن رفضته أن يعاقبني الله فلا أتزوج أبدا، ماذا أفعل؟ يعني طبعا نصيحة لهذه الأخت، بالفعل قد تقدم بها سن الزواج، وإذا كان هذا الأخ المعاق يمكن أن يؤسس بيتا ويفي بحقها كزوجة، ويفي بحق أولاده إن رزق بأولاد منها، فأنا أنصحها أن توافق عليه. لكن إذا كانت نفسها لا تميل إليه، فليس في الإسلام إجبار أو حمل للمرء على ما يكره. أما هذه المخاوف التي تنتابك، فأطمئنك أن الله تبارك وتعالى لا يعاقب المرء على فعل المباح، ويباح لك أن تقبلي أو ترفضي. لكن أنا أنصح باعتبار التقدم في السن، إذا كان هذا الأخ سيستطيع الوفاء بحقوق الزوجية وكان على خلق ودين، أنصح بالموافقة عليه. لكن إن كانت نفسك لا تحتمل ذلك، أو البيئة التي تعيشين فيها لا تقبل هذا، وقد تعيرين وإلى آخره، فلا بأس إن رفضتي، ومسألة أن تتزوجي في المستقبل عاجلا أو آجلا فهذه مسألة بقدر، لأن الله تبارك وتعالى قدر الأمور قبل ذلك بكثير. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فأرجو أن تكون هذه المخاوف دافعة لك على الموافقة، ثم بعد ذلك تندمين أو تتحسرين أو نحو ذلك. لا، تعقلي في الأمر، وكما قلت لك، إذا كان الأخ صاحب دين وخلق ويستطيع أن يأتي بحقوق الزوجية، فالأولى أن ترتبط به ولا تنظر إلى هذه الإعاقة. لكن إذا كانت نفسك لا تقبل، فلا بأس إن رفضت، ولا تخافي من هذه المخاوف التي تذكرين.